بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة صدق الله.